وما يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقبله عنوان من الشراح: باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء، إحصاء العد، لأن الإنسان إذا عد ما في جيبه من الدراهم والدنانير يدخله البخل والشح، وإذا لم يعدها لا يدري عددها ينفق كيف شاء. فلذلك العد مكروه، العد لأنه يؤدي إلى البخل، فإحصاء هو المراد إحصاء عددها، لأنه إذا أحصاها بالعدد يبخل فيها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، قال حدثنا حفص يعني بن غياث، حفص بن غياث بن طلق، عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، هذه زوجته وشيخته فاطمة بنت المنذر وابنة عمه، قال عن أسماء بنت أبي بكر هي جدتهما، جدة هشام وجدة فاطمة، وتربت عندها فاطمة هذه رضي الله تعالى عنهما، أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي، أو قال شق من الراوي: انضحي، معناه ندح هو الرش، معناه أنفقي، أو انفهي شق من الراوي، أو قال انفهي، ولا تحصي فيحصي الله عليك جزاء وفاق، يعني ولا تحصي الإحصاء العد، لا تعدي ما لك. لماذا؟ لأن الله يعد عليك، لأنه أدل البخل، والبخل أثره هو التقتير في الرزق. وهذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده الحث على الإنفاق في وجوه الخير، والنهي عن الإمساك والبخل، وعن ادخار المال في الوعاء، وهذا هو معنى الإحصاء. ومن كراهة إحصاء الصدقة لئلا يكون سببا للبخل وانقطاعه فضل الله تعالى، وكلما أنفقت كلما زادك الله في الرزق. ومن بيان أن إحصاء الصدقة سبب للبخل، لبخل، لأن النفس تستكثر ما تتصدق به فتبخل. ومن أن إحصاء الصدقة سبب لحبس الرزق وقطع فضل الله تعالى. ومنا بيان أن الجزاء من جنس العمل، ومنا بيان ما كان عليه الصحابيات رضي الله تعالى عنهن من العناية بالسؤال عما يشكل عليهن من أمور دينهن، فما يعني يعتني الرجال كان النساء أيضا يعتنون طلب العلم. ومنا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العناية بتعليم أمته السخاء والجود حتى يفيض الله عليهم بركاته، لأن الله سبحانه وتعالى يفتح باب البركة إذا فتح العبد على نفسه باب الإنفاق. وفي السائل المتصل إليه قال: وحدثنا عمرو بن الناكد، عمرو بن محمد بن بكير الناكد البغدادي، وزهير وحرب أبو خثمة الصغير البغدادي أيضا أصله نسائي، قال: وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راوية جميعا عن أبي معاوية، قال زهير: حدثنا محمد بن خازم، قال: حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن حمزة، عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير الأسدي، هو أخو عبد الله بن حمزة ثقة من الطبقة الثالثة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب ليس له إلا هذا الحديث. قال: وعن فاطمة بنت المنذر كلاهما عن أسماء بنت أبي بكر يعني رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفحي، أو قال انضحي، أو قال أنفكي، يعني ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي من الإيعاء معناه حفظ، فيوعي الله عليك معناه جزائه يقتر عليك رزقك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على أن تتعود الجود والسخاء ليفيض الله عليها من بركاته. قال رحمه الله تعالى بسنده متصل: وحدثنا ابن نمير عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر العبدي أبو عبد الله الكوفي من التاسعة قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نحو حديثهم، أي نحو حديث هؤلاء الذين تقدموا. وبسنده متصل قال: وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون البغدادي قال: وهارون عبد الله الحمال البغدادي أيضا قال: حدثنا حجاج بن محمد الآور المسيسي نزيل بغداد قال: المسيسي ثقة ثبت من الطبقة التاسعة قال: قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة أنه عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، أي من مقعد البيت يعني، فهل علي جناح أن أرضخ، أي أطعم وأوتي مما يدخل علي الزبير يعني؟ فقال: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك حتى مما أدخله زوجك تصدقي، لأن الله يكثر الرزق والبركة. قال: وهذا حديث تقدم السلام عليه. أول هذا متفق عليه. السنه المنتظر قال: حدثنا باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، ولا يمتنع من القليل احتقاره، لا ينبغي للشخص أن يحكر. اتقوا النار ولو إيه بشق تبرع. ويقول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بعض الناس مثلا يستثقل أن يتصدق بأقل من ريال، أو يقول: الريال هذه بسيط. لا، ولو مثقال ذرة، ولو قروش، ولو أقل من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى وعد الخير على الصدقة بما تيسر. فينبغي أن لا يحتكر الإنسان صدقة ماله، بل يجود بما لديه ولا ينظر إلى قلته. والسلام المطلق على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري أبو زكريا قال: أخبرنا الليث بن سعد إمام أهل مصر قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال: حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد المقبوري المدني، عن أبيه أبو سعيد اسمه قيسان المدني من الطبقة الثانية، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا نساء المسلمات، أي يا مسلمات يعني، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، ولو فرس نشاة، ولو ظرف شاة لا تحقروا. وهذا يعني ما الفائدة في فرس نشاة؟ هذا ظرفها الذي هو أسفل، هذا أيام المجاعة يستفيد منه الناس والفقراء كذلك أيضا، ويطبخونه ويخرجون مرقه ويشربونه، هذه له فائدة. فإذا ولو أقل قليل الجارة لجارتها لا ينبغي أن تبخل عليها ولا تستقل ولا تحتكر ذلك، بل تنفق وتتصدق على جارتها، لأن هذا يعني يثبت ويقوي الود والوئام وحق الجوار. قال: وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده الحث على التهادي، أي إعطاء الهدية ولو باليسير لما فيه من استجلاب مودة وإذهاب الشحناء، ولما فيه من التعاون على أمر المعيشة. والهدية إذا كانت يسيرة فهي أدل على المودة، وأسقط للمؤونة للمؤنة، وأسهل على المهدي لاقتراح التكلف، والكثير قد لا يتيسر كل وقت، والمواصلة باليسير تكون كالكثير كلما أعطاه وتجمع ذلك كثير. ومن استحباب جلب المودة واسقاط التكلف، ومن شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه أمته رجالا ونساء، فليست التوجيهات قاصرة على الرجال فقط. ومن بيان شدة عناية الشارع على ما يجب المودة والمحبة بين مجتمعات، بحيث لا يوجد عندهم شحناء ولا بغضاء، بل يكونون يدا واحدة على من سواهم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا ثم شبك بين أصابعه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه. واللفظ لمسلم. وهكذا ينبغي أن يسود المجتمع المحبة والأخوة والمهاداة وإرضاء بعضهم بعضا، لأن هذا هو المطلوب الشرعي، التواد والتحاب والتناصر والتناصف، هذا هو المطلوب. والشيطان دائما حريص على إبعاد الجار عن جاره وعلى إبعاد المسلم عن أخيه المسلم، فلا ينبغي إرضاء الشيطان بذلك، بل ينبغي ولو بأقل بقليل أن يهدي إليه. والهدية تفرح الفؤاد ولو بالذف جراد، ويعني هذه يعني معروفة ومألوفة. والإنسان عبد الإحسان، كما يقال الإنسان عبد الإحسان، إذا أحسنت إليه يكون عبدا لك، إذا امتلأت البطون استحيت العيون يقولون إذا أكل خلاص هذا ذهب عن كل شيء. فهذا هو السبب، سبب التآلف والمحبة والتواد ولو بالقليل، التواصل والتراحم والتزاور والتهادي. قال رحمه الله تعالى: بالثاني متضح حدثني زهير بن حرب قوله: باب فضل إخفاء الصدقة. ومن جملة ما حث الشرع عليه إخفاء الأعمال حتى يكون إخلاصها تاما، لأن إذا ظهرت للناس ربما يأتي الشيطان ويوحي إلى نفسه يعني حتى يعني يلاحظ رؤية الناس وسماعه بما يعملون. فأما إذا كان وحده وأخفاها فلا يتسلط الشيطان عليه. فلذلك إخفاء الصدقة خاصة للصدقة هذه، لأن النفس مجبولة بالتعالي بها، فلذلك إذا أخفاها الشخص تكون أتم للثواب لأنها أخلص، والإخلاص هو المطلوب، الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الإخلاص هو الصدق مع الله، والإخلاص في أعمال هو المطلوب الأساسي لعمل المسلم، وإلا يكون هباء منثورا. وسالم متفق على: حدثني زهير بن حرب أبو خيثم ومحمد بن مثنى أبو موسى العنس جميعا عن يحيى القطان يحيى بن سعيد. قال زهير: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عمر العمري الطبقة الخامسة. قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن المدني عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم له يوم القيامة، يعني يوم القيامة ما في ظل إلا الظل الذي يظل الله بمن يشاء من عباده. ففي ذلك اليوم يكون الشخص هؤلاء الأشخاص السبعة في ظل الله سبحانه وتعالى، ولا تضرهم الشمس ولا يضرهم الحر. الإمام العادل هذا أولهم، الإمام العادل، العدالة في الإمام هذا أمر صفة عالية. الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله، ما شاء الله موفق، من صغره منذ أن بلغ سن التكليف نشأ بعبادة الله، هذا أيضا من يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظل. ورجل قلبه معلق في المساجد، رجل قلبه معلق في المساجد، إذا خرج يفكر في الرجوع كل لحظة، ينظر إلى ساعته متى يؤذن حتى يرجع إلى المسجد، معنى قلبه معلق في المسجد، يحب المسجد ويحب صلاة الجماعة ويحب ذكر الله تعالى في المساجد. هذا رجل قلبه معلق في المسجد يكون من ذل الله سبحانه وتعالى. ورجلان تحابا بالله اجتمعا عليه وتفرق عليه، ما تعالي ما دخل بينهما شحناء ولا بغضاء ولا تحاسوا لآخره، بل ما تعالي تحابا في الله، أحب أحدهم الآخر بالله، يعني بسبب أنه رآه مستقيما، رآه حافظا لكتاب الله، رآه عالما، رآه كذا، فأحبه لذلك بالله. والآخر كذلك يحبه لنا، ليس لصلة لقرابة بينهما ولا لصلة مثلا تواصل بالمال إلى آخره، وليس لشراكة مالية، وإنما هو لله. فهؤلاء اجتمع عليه وتفرق عليه، معناه بعد أن تحاب لم يحصل بينهما تباعد وتقاطع، بل مات عليه. هذا بسبب هذه الخصة العظيمة يكون يعني في ظل الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذات امرأة ذات منصب وجمال، امرأة ذات منصب، منصبها عالي وكذلك جمالها بارعة، هذه المرأة فقالت تفضل يعني تريد أن يفعل بها فاحشة، فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله، وإن كنت أنت بهذه المنزلة إلا أني أخاف الله، فخوف الله سبحانه وتعالى حجز بيني وبينك. فهذا هو المعنى الأقرب. وبعض قال دعته إلى نكاحها فأبى أن ينكحها، لكن هذا ما هو واضح، لأن نكاح المرأة إذا كان خاصة إذا تيسر من السنة أن ينكحها، إنما هذا في الفاحشة. هذا يكون يوم القيامة بسبب هذه الخصلة، امرأة واحدة مو معشرات، امرأة واحدة إذا دعته وأبى عليها وخاف الله يكون يوم القيامة بمن الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا الحديث معكوس مقلوب، ويقول نعيش إن هناك في رواية مسلم رواية مقلوبة حتى لا تعلم ما تنفق يمينه ما تنفق، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنفاق يكون باليمين لا بالشمال. والرواية متفق عليها بهذا اللفظ. وأما رواية هذه فصحفها أو أخطأ فيها بعض الرواة، وهي وإن كانت صحيحة إلا أن هذه اللفظة تعتبر سهوا وغلط. ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، الله أكبر، خوف من الله. رجل ذكر الله، ذكر عقاب الله، ذكر وعيد الله، ذكر وعد الله، اشتاق إلى الجنة فبكى، أو خاف من النار فبكى وهو خالي. لماذا قال خالي؟ خلو معناه وأنه لا يراه أحد، إنما هذا إيه؟ خوف من الله سبحانه محض، وليس مراعاة للناس. أو يقول بعضهم قال خاليا معناه خالي لا يلتفت إلى الناس، ولو كان في جماعة وبكى لله يعتبر من هذا القسم. والمراد أنه لا يرأي أحدا ولا يسمع أحدا، بل بكى لله سبحانه وتعالى. فهذا يكون يوم القيامة في ظل الله سبحانه وتعالى، وما لا ظل إلا ظله. وهذا الحديث قال، وهنا المسألة الرابعة هنا أولا ومتفق عليه، ثانيا في فوائد المسألة الثالثة في فوائده منها بيان فضل الإمام العدل، ومنها بيان فضل من سلم من الذنوب واشتغل بطاعة ربه طول عمره، ومنها فضيلة ملازمة المسجد للصلاة فيها مع الجماعة، لأن المسجد بيت الله وحقيق على المزور أن يكرم زائره، فكيف بأكرم الأكرمين الله. ومنها الحث على التحدي في الله عز وجل وبيان عظيم فضله وهو من المهمات، فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وهو بحمد الله تعالى كثير يوفق له أكثر الناس أو ما وفق له، قاله النووي رحمه الله. يعني هذه الخصلات كثيرة في المسلمين، تحب يحب بعضهم بعضا، ما شاء الله هذا كثير في المسلمين، فإذا يرجى الخير للمسلمين من هذا الباب. قال ومنها فضيلة الخوف من الله عز وجل سبحانه وتعالى ودفع شهوة النفس خوفا منه. قال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذه كلها حث على الخوف. ومنها فضل صدقة السر، قال الله عز وجل وإن تخفوها وتطوعها الفقراء فهو خير لكم، أي من الإعلان. ومنها فضيلة البكاء وخشية الله سبحانه وتعالى، وفضل طاعة السر بكمال الإخلاص فيها. ومنها فضيلة ذكر الله في الخلوات مع فيضان الدمع مع من عينيه، فقد أخرج أحمد والترمذي والنسائي والحاكم إسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، عظيم، رجل بكى من خشية الله لا يغفر الله حتى يعود اللبن في الضرع. هذا تشبيه بالمستحيل، عادة حلبت ثم أردت أن ترده في ضرعه، هذا محال عادة يعني في قدرة الله جائز، لكن هذا ما يمكن، هذا مستحيل عادة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم دخوله النار بشيء مستحيل، لا يمكن أن يدخل النار أبدا، بل هو من أهل الجنة. ولا يسمع غبار بسبيل الله ودخان جهنم في من خير مسلم أبدا، من جاهد في سبيل الله هذه رتبته. ومن جملة فالحديث عظيم الفائدة جسيم العائدة، على قرطبي رحمه الله هذا الحديث جدير بأن ينعم به النظر، أنعم نظرك فيه تفكر فيه ويستخرج ما فيه من اللطائف والعبر، والله الموفق ملهم، انتهى. هكذا قال القرطبي رحمه الله حقيق، وهو أيس خصال السبعة كثير منها متيسر على المسلمين، يعني كثير منها لمن شد وجد يعني يدركها. فالتحب بين أخيك وأخيك هذا متيسر، وأنت تسعى في مثل هذا لوجه الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة ليس للغرض الدنيا، وهكذا يعني في كل خسرة تحاول أن تكون من أهلها. طيب، قال المسألة الرابعة اختلاف الرواية في قوله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما هو عند الشيخين أيضا في البخاري وقع. قال في الفتح كذا، وقع في معظم الروايات في هذا الحديث في البخاري وغيره، ووقع في صحيح مسلم مقلوبا، يعني ووقع في البخاري ومسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذه الرواية هي الصحيحة في الصحيحين، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هكذا وقع في الصحيحين، ووقع في صحيح مسلم مقلوبا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهو نوع من انواع علوم الحديث اغفله من الصلاه، وان كان افرد نوع المقلوب لكنه قصره على ما يقع في الاسناد، ونبى عليه شيخنا يعني البركين في محاسن الصلاح، ومثل له بحديث ان ابن ام مقتول يؤذن بليل، وهذا قال ايضا مقلوب، وبعضهم قال لا، وقد قدمنا كلام عليه في كتاب الاذان، وقال شيخنا يعني ينبغي ان يسمى هذا النوع المعكوس بهذا الاسم يعني. قال الحافظ والاولى تسميته مقلوبا، فيكون المقلوب تارة في الاسناد وتارة في المتن كما قالوا في المخرج سواء، وقد سماه بعض من تقدم مقلوبا قال يا هكذا في جميع النسخ التي وصلت الى نسخ مسلم، وهو مقلوب والصواب الاول وهو وجه الكلام، لان السنه المعهوده في الصدقه اعطاؤها باليمين، وقد ترجم علي البخاري في الزكاه باب الصدقه باليمين واوردها. قال ويصب ان يكون الوهم فيه ممن دون مسلم بدليل قوله في روايه مالك لما اوردها عقب روايه عبد الله بن عمر، فقال بني في حديث عبد عبيد الله، فلو كانت بينهما مخالفه لبينها، كما نبه على الزياده بقوله ورجل قلبه معلق نفسه اذا خرج منه حتى يعود اليه انتهى. قال الحافظ وليس الوهم فيه من دون مسلم ولا منه، بل هو من شيخه او من شيخ شيخه عن القطان، فان مسلما اخرجه عن زهير بن حرب ومن نمير كلاهما عن يحيى، واشار سياقه بان اللفظ لزهير، وكذا اخرجه ابو يعلى في مسنده عن زهير، واخرجه الجوزجي في مستخرجه عن ابي حميد بن الشرقي عن عبد الرحمن بن الحاكم عن يحيى القطان كذلك، اذن ليس المسلم. وعقبه بان قال سمعت ابا حميد بن الشرقي يقول يحيى القطان عندنا واهم في هذا، انما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اذا فتبين ان الذي اخطا فيه من هو يحيى القطان. اقول اخيرا هكذا قرر حبيب رحمه الله تعالى، وحاصل ما اشار ما قرره ان القلب وقع من شيخ المصنف او من شيخ شيخه ولا يخفى بعده، والذي يظهر لي ان ما قاله القاضي عياض رحمه الله هو الاقرب، بل الاولى ان نقول ان تقول ان القلب ان نقول احسن ان نقول ان القلب وقع من المصنف سهوا من مسلم يعني سهوا او من بعده لا ممن قبله كشيخه وشيخ شيخه، واقوى دليل على ذلك ان مصنف اورد روايه مالك بعد هذا ثم بين انها مثل روايه عبيد الله الا في قوله ورجل معلم نفسه اذا خرج منه يعود حتى يعود اليه، فلو كان هذا القلب واقعا ممن فوقه لكان هو اشد حاجه الى التنبيه عليه من قوله ورجل الى اخره، وكيف ينبه على ما لا اختلاف فيه في المعنى ويترك التنبيه على الاختلاف الذي يتغير المعنى، وهذا من البعيد بمكان من البعد بمكان. واما تقويه الحافظ ما ذهب اليه بان مسلما لا يقصر له المثل على مساوي لاخيه فمما لا يخفى تكلفه، سلمنا انه لا يقصر ذلك على مساوي، ولكن بماذا يعدل عن التنبيه على الخطا الى التنبيه الى ما لا خطا فيه، وهذا امر بعيد من كل البعد، فتامله بالإذعان. اذا نقول القلب او الخطا الظاهر انه منه الاقرب ما قاله القاضي عياض انه من المصنف او ممن بعد المصنف، لماذا؟ بدليل الحديث الاتي. قال رحمه الله تعالى بسنة المنتظر حدثنا يحيى بن يحيى سمير قال قرأت على مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد الخدري رضي الله او عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في حديث عبيد الله بمثل حديث عبيد الله الذي تقدم، وقال ورجل معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه، هذا هو الخلاف، وهذا دليل على ان الخطا من المصنف او من بعده، لماذا؟ لأن مصنف تجاوز الخطأ الكبير إلى خطأ بسيط لا علاقة له من ناحية الصحة. فإذا معناه أن هذا الخطأ ما تبين له في ذلك الوقت إنما تبين لمن بعده. قال تنبيه رواية مالك عن خبير هذه ساقها في الموطئ فقال وحدثني عن مالك عن خبير بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أنه قال قال وحدثني عن مالك. انتبهوا من القائل هذا؟ هذا يحيى يحيى له ولد اسمه عبيد الله بن يحيى هو الذي يقول حدثني يحيى عن مالك حدثني يحيى عن مالك وهذا قال حدثني عن مالك أي يحيى أبوه عن مالك. ويحيى بن يحيى هذا ليس له رواية في كتب الستة وإنما يذكره في كتبه في التقريب وغيره هذا تمييزا ويكتب أمامه تمييز ليس له كتب الستة من غريب هذا من غريب. ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري زميله كلاهما أخذ الموطأ عن مالك لكن ذاك من شيخ البخاري ومسلم وغيره فكتبه في كتب الستة أحاديث موجودة يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري وهذا مغربي وذاك شرقي والتواصل بين الشرق والمدينة أكثر من التواصل من المغرب وهذا جاء من المغرب وجلس عند مالك وما ذهب يمين ولا شمال ولا عراق ولا كذا جلس عند مالك ويقال بارك الله له في ملاقاة مالك رحمه ويقال إنه حضر حضر فيل أو حيوان حيوان كذا فخرج الطلاب وبقي هو فقال لماذا ما تخرج هذا الحيوان لا يوجد في بلدك لماذا؟ قال ما جئت من المغرب لأشاهد الفيل وإنما لأشاهد مالكا. فإن ذلك أعجبه هذا وأقبل عليه بكلية وجعله فرجع بعد أن أخذ يعني علمه قصير ما هو مثل هؤلاء الذين أخذوا عن مالك الفطاحلة وإنما هو يعني أخذ موطئا ورجع إلى بلده. فلما رجع إلى بلده هناك أمير البلد أو سلطان البلد أراد أن يوليه القضاء فأبى تورعا فأبى. فلما أبى كان موضع ثقة عند ذلك الأمير ما شاء الله ورعا وخوفا من الله أبى من القضاء وأنا أغريه على الدنيا. فبعد ذلك قال أنت موضع ثقة وسوف أشاورك أي شخص أريد أن أوليه أشير عليه إن كان صالحا إن كان غير ذلك. فبسبب ذلك انقلب أهل المغرب إلى مذهب مالك تبعا لهذا لأن الأمير إذا طلبهم شافعي أكثرهم كانوا شافعية وغيره فإذا طلب الأمير سيستشير هذا المالكي ويقول إذا كنت مالكيا سيوافق عليه ويولي القضاء. وبذلك يقال إن يعني إن مذهبان إن مذهبين في أول نشأتهما انتشر بالسلطة هذا معنى بهذا الطريق انتشر مذهب مالك المغرب إلى الآن. وكان أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رئيس القضاة شرقها وغربها في أيام الرشيد وغيره فبسبب ذلك انتشر مذهب الحنفية شرقا وغربا لأنه رئيس القضاة شرقها وغربها أندلس نيسا بريرا آخر شمال جنوب كله أبو يوسف أعلاه فكل يريد أن يوليه كل من يريد أن يوليه في الحنفية. فبذلك يقول يعني مذهبان انتشرا في أول أمرهما بالسلطة وأما الشافعي والحنبلي هذا الفضيل الله مشي على كل حال جنب لجنب. فالحاصل إن هذا الإمام هو هكذا نشأته ولذلك ما استفاد منه أهل الشرق أصحاب الكتب الستة ما استفادوا منه ولا رأوا ولا حدثوا عنه في كتب الستة ما يوجد هذا إلا للتمييز. هذا هو يقول لي حدثني يحيى حدثني يحيى إذا فتحت الموطأ الآن ومن الغريب موطأ مالك منتشر محمد بن حسن القعنبي وفلان وفلان وفلان موطأت ولذلك جمع غرائبها الدارقطني في موطأة مالك. فهذا الكتاب هو المنتشر أخيره أخير هذا موطأ يحيى الليثي هذا يحيى بن يحيى الليثي وانتشر وبارك الله فيه. وخفيت الموطئات الأخرى إنما لا تجدها إلا الآن في الآونة الأخيرة طبع معظمها بس وإلا فهي مخفية. ومن من زمن مالك إلى الآن ينتشر رواية يحيى بن يحيى هذا. مع خفاء حاله، لكن بارك الله تعالى في علمه وانتشر مذهب مالك وموطأ مالك بسبب هذا يحيى ابن يحيى. ولذلك قلنا هنا وحدثني عن مالك، من قائل وحدثني عن مالك؟ عبيد الله ولد يحيى هذا أخذ الكتاب عن أبيه وأبوه يروي عن مالك. عن مالك ماذا؟ عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد الخدري، أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اسمعوا نص مالك الذي قلنا الحافظ بن حجر ما أصاب في هذه المسألة، رجح بأن الخطأ من يحيى القطان. يحيى القطان يعني وأيده إذا قاله غيره، وعلى كل حال لا، فالظاهر عند مسلم ليس من يحيى القطان، لأن هذه الرواية ستسمعونها ما هي؟ قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يظل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بمسجد إذا خرج منه حتى يعود إلى هذه الزيادة، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ورجل دعت ذات حسد وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. سمعتم؟ هذا هو نفذ مالك. وبعد أن أحال مصنف قال قال بمثل حديث بمثل حديث عبيد الله، وحديث عبيد الله تقدم لكم أنه قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله بمثل حديث عبيد الله، فكيف يكون مثله إذن؟ إذا معناه هذا الغلط ما رأه مصنف، إما الخطأ منه ولم ينتبه له أو أخطأ من بعده. لماذا؟ لأنه أحاله وبين خلافا لا يضر، وإن نفع لا يضر، وهو قوله وقال ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود، هذه زيادة بس، إذا معنى ذلك غيره، غير هذه الكلمة كله نفس العباية الحديث الأول. إذن الخطأ ممن؟ إما من المصنف أو من بعده. هذا قاله قاضي عياض، ورجحنا ما قاله قاضي عياض، ورد عليه حافظ بن حجر، ولكن نقول يعني ما هو صحيح. قال رحمه الله تعالى باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. متى يكون الصدقة؟ تكون الصدقة يعني صدقة معتبرة أو كاملة وافرة إذا تصدقت بها وأنت محتاج إليها. لماذا؟ لأنك آثرت الآخرة على الدنيا، في ذلك الوقت هي الصدقة متقبلة. وأما إذا كان احتضر يقول العمارة لفلان والسيارة لفلان، هذا كمن أكل شيء وقع عليه صدقه، هذا كالكلب يأكل ويأكل، هذا مثال هذا. إذا متى تكون الصدقة معتبرة؟ إذا في وقت الحاجة، وذلك لا يكون إلا أنت صحيح شحيح تبخل بالمال فتصدقت فهي الكاملة. السهلي المنتظر قال حدثنا زهير بن وحرب أبو خيثم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن قعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي صدقة أعظم، أي ثوابا عند الله؟ فقال أن تتصدق بحذف إحدى التائين، أن تصدق وأنت صحيح لست مريضا، لأن المريض يجد بماله، معروف هذا، حتى البخلاء يجدون إذا مرضوا. وصحيح شحيح بخيل، متى يبخل الإنسان في حال صحته وبقاه وعمله الحياة؟ تخشى الفقر إذا تصدقت بمالك، وتأمل الغنى في هذا في ذلك الوقت. ولا تمهل الصدقة، لا تؤخرها إلى متى؟ حتى إذا بلغت روحك الحلقومة، يعني معناه نزع، حالة النزع، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، الإمارة الفلانية لكذا صدقة إلى الآخر، ثم تقول ألا وقد كان لفلان، ما معنى هذا؟ ألا وقد كان لفلان، وقد كان لفلان معناه للورثة، إن شاءوا ينفذون وأغلبهم ما ينفذون، يقول لا لا لا لا نحن أحوجين من صدقته هو يأخذها، يعني إن جاءوا يجدون بالثلث وبعضهم يبخلوا حتى بالثلث، وقد كان لفلان خرج من حوزتك، هذا لا تؤخذ ذلك الوقت. أو معنى ذلك وقد كان لفلان معناه الموصى له، نفس الشيخ الشخص الذي أوصيت له. لماذا؟ لأن الله قدرها له على رغم أنك قلت أو لم تقل ستصل إليه وقد كان لفلان، لأن الله قدرها له. والمعنى الأول أقرب، قال هذا هو أن تصدق في مثل هذه الحالة هذا لا ينبغي. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان سؤال من سأل أن يصدق في أفضل، جواب سؤال من سأل أن يصدق في أفضل، وهو أنه ما قام في حال الصحة، ولنا أنه يدل على أن المرض يقصر يد المال على أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه. يقصر ولا يقصر؟ على أن المرض على أن المريض ليزيد عليها يعني. على أن المريض يقصر يد المالك على أن المريض يقصر يد المالك عن بعض ملكه، على أن المرض يقصر يد المالك إذا المرض على أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه، على أن المرض يقصر ما هو يقصر يقصر أحسن يقصر، وأن سخاوته بالمال في مرضه لا تمنع عنه سمة البخل، ولذلك شرط أن يكون صياع البدن شياعا بالمال يجد له وقعا في قلبه لما يأمله من طول العمر ويخاف من طول الفقر. ومن أن تنجيز الصدقة ووفاء الدين في الحياة وحال الصحة أفضل منه بعد الموت وفي المرض، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، لأنه في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبا بما يخوف به الشيطان ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال، كما قال تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله أسير. هذا يعني هو يعني الشيطان سلط عليه. وأيضا فإن الشيطان ربما زين له الحيفة في الوصية أي الظلم أو الرجوع عن الوصية فيتمحض تفضيل الصدقة الناجزة. قال بعض السلف عن بعض أهل الترف يعصون الله في أموالهم مرتين، أما أرباب الأموال يعصون الله مرتين، يبخلون بها وهي في أيديهم في حياتهم، يعني هذا هو أهل معصية يعني في الحياة، ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم يعني بعد الموت. مرتين عصوه، أولا في أيام الصحة الذي أحس الله على الصدقة به بخلوا هذه معصية، ثانيا أيام ما تفلت من أيديهم أسرف يوصون لمن لا تصير الوصية ويسرفون أكثر من الثلث ويقولون الفلان كذا وإلى آخره، وهذه كلها وصية جائرة. وبالذات إن في الأونة الأخيرة أو في عصرنا قبل عصرنا إن أرباب الأموال إما لجهلهم وإما لعدم رغبتهم في الآخرة يظلمون الورثة، بعضهم يذهب إلى المحكمة ويشهد على أن هذه الأموال كلها أو بعضها المال فلاني وفلاني وفلاني لفلان لولد فلان لأنه خدمني في الآخرين، وهذا ظلم عظيم. قال إيه؟ وهذا ظلم عظيم، هو لا يحل له شيء إلا الثلث، فهذا الثلث إن تصدق به نجح وأفلح، وأما مع ذلك يوصي ولو بدرهم واحد لبعض ورثته سواء كان نساء أو رجالا فهذا ظلم عظيم يتعلى على الله ويسقط على الله، لأن الله سبحانه وتعالى تولى قسمة الفرائض بنفسه في كتابه الكريم، ما عزاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أحد من خلقه بل تولاها بنفسه، ومعنى ذلك عظمة هذا الشأن. فالذي تولاه الله يريد أن يعكسه ويقول لا أنا أولى بقسمة أموالي لورثتي، لا ما هو الله الأولى لهم، فهذا ظلم عظيم وذنب عظيم. والجور هذا بسبب، وقد ثبت في الحديث أن بعض الناس يعمل بطاعة الله فيجور في الوصية فيدخل النار بسبب هذا الجور، وهذه لا ينتج لها كثير من الناس، وينبغي التنبه والتنبيه إذا حضرتم المريض ورأيتم منه إعراضا وجورا في الوصية بأن يوصي عند الورثة أو يتجاوز يعني حده، فنبهه وقولوا له أنت تقدم على ربك بعمل سيء احذر وتوب إلى الله. قال رحمه الله تعالى وأخرج الترمذي بإسناد حسن وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء مرفوعا قال: مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي إلى الشبيع وهو يرجع إلى ما نحدي في الباب. وروى أبو داود وصححه ابن حبان حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: لا أن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة. هذا عظيم عند الموت ما له قيمة لا قدر. السهلي منطلق على حدث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير قال حدثنا أبو فضيل محمد بن فضيل عن أمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال: أما وأبيك لتنبأنه. هذا لا يراد بالقسم لأن قسم بغير الله ممنوع، أو نقول إن هذا قبل النهي بالحليف بغير الله. أن تصدق وأنت صحيح من شعيرة خشى الفقر وثم البضع ولا تمهل حتى إذا بلغت الحكومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان أخذه صاحبه. وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: بالسند المنتظر حدثنا أخبرنا حدثنا أبو كامل الجهدري فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن قعقاع بهذا الإسناد نحو أبي جابر غير أنه قال: أي الصدقة أفضل؟ قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قبله باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي الآخذة. هذا هو الصحيح الذي صح تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يزعمه بعض الزهاد طلبوا المعنى اليد العليا هي الآخذة واليد السفلى هي المنفقة، وهذا قلب للحقيقة وقلب ورد للحديث الصحيح. هم يقولون إذا مد إليك صاحب المال أيكما فوق وأيكما تحت، هذه 10 ريال خذها، من الذي فوق ومن الذي تحت؟ ها؟ الأخيب فوق ولا تحت؟ تحت. الأخيب تحت. أنا أخذت فلان وقلت لك تأخذ من هنا أي؟ أي من فوق. هذا هو قاضي معنى الحديث: اليد العليا هي الأخذة خير من اليد السفلى المنفقة. صاحب المال دون درجته دون الفقير، والفقير ثوابه أكثر بأي شيء بأي وجه. إذن هذا أولا لو لم يصح الحديث بهذا التفسير لما كان هذا وجه له وجه، بأي شيء يتقدم الفقير على في هذه الصورة ما يمكن هذا. فإذا نقول هذا تحايل على إكثار السؤال، سؤال أموال الناس، لأنه يقول ما دام أنا أفضل منه فبني أستكثر من هنا ومن هنا ومن هنا أسأل لأني أخذ به فوق. هذه كلها هي تحايل وتباعد عن حقيقة الحديث عن معنى الحديث. وأما المعنى الصحيح الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم وهذا فسر بهذا. السهلي متفق على حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ علي النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر النبوي وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، أي عن التجنب عن المسألة لا يسأل الإنسان، اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. هذا لا فسره صريحا، لو لم يفسره ألا يكون الحديث يعني ظاهرا في المعنى وهو يقول لك والتعفف عن المسألة، تعفف عن المسألة فضل الصدقة وفضل التعفف عن المسألة، ثم أتبعه بقوله اليد العليا خير من اليد السفلى. إذن لماذا حس على التعفف عن المسألة؟ لو كانت المسألة أفضل من الصدقة لحس بالعكس، يقول يسأل الناس حتى تكون أفضل منهم. إذن معنى ذلك لو لم يأتي التفسير الأخير لكان نص الحديث يعني يدل على أن اليد العليا هي المنفقة الغني واليد السفلى هي السائلة، سواء أخذه من فوق أو أخذه من تحت كل سواء، اليد العليا ويد المنفقه واليد السفلى يد الآخذ. وهذا الحديث قال حديث عبد الله بن عمر هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان أن اليد العليا هي واطية كما أن اليد السفلى هي السائلة، وسيتم البحث في المسائل التالية إن شاء الله تعالى. ومنها إباحة الكلام للخطيب أثناء خطبته بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقرب. ومنها الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة. ومنها تفضيل الغنى مع القيام بحقوق على الفقر، لأن العطاء إنما يكون مع الغنى. ومنها كراهة السؤال والتنفير عنه ومحله إذا لم تدعو إليه ضرورة من خوف هلاك ونحوه. وقد روى الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد في مقال مرفوع: ما المعطي من ساعة بأفضل من الآخر إذا كان محتاجا. قال في الفتح لكن حديث في ضعف. المسألة الرابعة: دلت الأحاديث المتقدمة المتضافرة على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية، وأن اليد السفلى هي وأن السفلى هي السائلة، وهذا هو المعتمد وهو قول الجمهور. وقيل اليد السفلى الأخذة سواء كان بسؤال أم بغير سؤال، وهذا أباه قوم، واستندوا إلى أن الصدقة تقع في يد الله قبل يد المتصدق عليه. قال ابن العربي: التحقيق أن السفلى السائل، وأما يد الأخذ فلا، لأن يد الله هي المعطية ويد الله الأخذة وكلتاهما يمين إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار بن دار، قال محمد بن حاتم ميمون وأحمد بن عبدة جميع يحيى القطان قال بن بشار حدثنا يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان ابن عبد الله بن موهب الطبقة السادسة، قال حسنيات موسى بن طلحة يحدث أن حكيم بن حزام رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أو قال خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. خير الصدقة أفضل الصدقة، يتصدق الإنسان ومن يوق شح نفسه فأولئك منجحون، هذا مرغب فيه، لكن أحسن وأكمله أن يكون عن غنى، يعني يبقى لك ما تصد بحاجتك، هذا هو الغنى، فهذا أفضل. لماذا؟ لأن من تصدق وهو محتاج إليه ربما يقع في الندم، كثير من الناس يقع في الندم، يا ليت لو لم أتصدق، ويبطل صدقته بمثل هذا المن ومثل هذا التراجع، فينبغي أن يكون عن ظهري. وابدأ بمن تعود، أيضا الصدقة أفضل الصدقة على من تعود، أولا نفسك ثم من تعوده، فهذا يكون أفضل وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الصدقة لأجنبيه. قال: والحديث هذا ومن أن صحابيه من عاش 120 سنة نصفها بالجاهلية ونصفها بالإسلام. وقد ذكر المسيوطي رحمه الله في ألفية الحديث حيث قال: وعدة من الصحاب وصلوا 20 بعد 100 تكملوا، 60 في الإسلام حسان يلي حويط بن مخرمة بن نوفل، ثم حكيم حملا سعيد، وآخرون مطلق اللبيد، عاصم سعد النوفل منتجع، لجلاج أوس وعلي نافع نابغة، ثم حسان انفرد عن عاشذا أب وجده وجد، حسان ثابت هو وأبوه وجده كلهم عاشوا 120 سنة 120 سنة، وكذلك ولده كان يرجو ولكنه ما سأقوله. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان كون أفضل الصدقة إذا حصل بعد كفاية النفس ومن تجب نفقته. ومنها بيان كف كون اليد العليا وهي منفقة خيرا من اليد السفلى وهي السائلة كما سبق تمام البحث فيه. ومن أن في تقديم نفقة نفسي وعيالي لأنها منحصرة بخلاف نفقة غيرهم. ومنها بيان الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور الشرعية. ومنها أن في الأمر بتقديم ما يجب على ما لا يجب. والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن ظهر غنى. قال في الفتح: معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه أو لمن تلزم نفقته. قال الخطابي رحمه الله: لفظ الظهر يريد بيده هذا إشباع الكلام زيارع، والمعنى أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية. ولذلك قال بعده: وبدأ بمن تعود. وهكذا ينبغي أن تكون الصدقة عما فضل من المال. هنا المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في حكم التصدق مع الحاجة إلى المال. قال الإمام البخاري رحمه الله الصحيح: ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس. هذا نص من البخاري أن من تصدق مع حاجة ومع عليه ديون الناس لا يجوز له ذلك بل هو مردود يجب أن يسدد دينه منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا من هذا القبيل لأنه عليه ديون ولا يعطيهم شيئا ثم يتصدق بماله هذا إضاعة لهذا إلا أن يكون معروفا بالصبر لو أثير على نفسي ولو كان به خصاصة ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إن من تبعني توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم استفاد منه أن من حصل له فرح وسرور نعمة ينبغي أن يتصدق. لأن كعب بن مالك قال أتصدق قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بكل مالي قال أمسك بعض مالي بس وإلا فحبذ ذلك. وقبل أن يأتي إلى هناك لما جاءه البشير كان عليه ثوبان فنزعهما ورمى على البشير وقال إنه إنه حمزة بن عمرو الأسلمي فجاء واستعار ثوبين ولبسهما وجاء إلى المسجد النبوي. فهذا كله من شدة فرحه بتوبة الله عليه. فينبغي لمن أنعم الله عليه نعمة جديدة أماذا أن يتصدق. فهذا هو وجه وما تقول أنه مناسبة كذا ومناسبة كذا هذه سنة لهذه مثل هذه سنة أن يعني ينبغي أن يفعل عمله عليها. أمسك عليك وتخذوه يقول لك فلو أمسك قلت أمسك سامي الذي يخيبر انتهك له. هذا كله بخاري في الباب أورد هذه الحديث بيانا أن الصدقة لا تكون إلا عن كفاية. فإذا كان الإنسان مضيع ما وجب عليه النفقة لأهله ويتصدق للناس وعليه ديون ويتصدق للناس ما يجوز لأن هذا إتلاف أموال الناس. هذا البخاري يرى ذلك. لكن يقول في حالات ناس عندهم صبر مثل صبر أبي بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة فقال عمر رضي الله عنه: لئن سبقت أبا بكر لأسبقنه اليوم. فذهب وكان عند جبال في البيت فنصفته فأخذت نصفه وأبقيت نصف في البيت وجئت وقد سبقني وقد وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيته فقال: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: النصف. وجاء أبو بكر فقال فصده فقال: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه: بعد هذا اليوم لن أصدق أبا بكر. أنا أظن أنه ما يأتي بربع مالي أو بعشرها أو بخمسها لكنه سبقني بكلي. فمثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ سكت عليه لأنه يعلم أن أبا بكر مجبول على الصبر ما يتزحزح بسبب فقره عليه. وأما كعب بن مالك ليس مثل أبي بكر فلذلك قال له إيش يا رسول الله إن من تمام توبتي أن أنخلع من مالي خروج لله صدقة لله. قال: لا أمسك عليك بعض مالك. قال: أمسك سامي الذي بخيبة. فهذا نظر إلى هذا وقال: ينبغي أن تبقي شيئا لأهلك. وأما أبو بكر لما كان قوي العزيمة ومتوكل على ربه وإن الله سيعوضه أعظم مما أعطاه تركه على مضاعفه. إذن يقول البخاري إن كان صابرا وله صبر على ذلك مثل ما فعل أبو بكر لا نلومه ولا نقول شيئا. وأما غير ذلك عامة الناس لا ينبغي لهم أن يتصدقوا بأموالهم كله لأن هذا إضاعة للمال لحقوق الناس. قال رحمه الله تعالى عندي وقل له وقد ناقش العلماء هذه التي أسسها البخاري رحمه الله تعالى ومنهم من رد عليه الأخير. قلت في الأخير عندي أن ما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو الأرجح وحاصله أن من تصدق بماله وهو محتاج أو أهله أو عليه دين بطل صدقته. هذا هو الذي قرره البخاري إلا أن يكون معروفا بالصبر كفعل أبي بكر رضي الله عنه وبهذا تجتمع الأدلة من غير تعارض وتبصر الله تعالى. هذا هو الأقرب إمام البخاري رحمه الله تعالى المحدث الكبير، محدث الكبير والفقيه الفقيه المشهور، فقيه هو فقيه، لا كما يزعم بعض الحنفية يقولون إن البخاري جاهل، إنما يعرف إيش حدثنا حدثنا فقط، وأما الفقه فإنه لا يحسنه. ويفترون عليه بأنه سئل عن يعني بنت وولد وغلام ارتضع من ثدي شاة أو بقرة، ماذا حكم ما؟ قال تحل الحرمة بينهما، أخوين إيش رضع. فالناس يشربون حليب السعودي من شرق الغرب بها ويتزوج بعضهم بعضهم، فقال أفتى البخاري بهذا أنه في حرمة رضع. وهذا الذي يقوله هذا الذي يقنص الطريق، لو سألته لأجابك هذا الجائز، كيف بخاري؟ وهذه كل افتراءات وكذب عليه، وإلا فالإمام البخاري كما ترون وكما نقرأ عليكم يعني كل أسبوع باب من الأبواب وتراجم غريبة، يرد على الأئمة الأربعة، وأحيانا يوافق فلان وأحيانا يخالف فلان، يعني كله من تفقهاته. فإذا أفقه، ولذلك قال في البحر في الوجيه في التقريب في ترجمته إمام البخاري ما ترجمه الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم إلى آخره، قال جبل الحفظ وإمام الدنيا، هكذا كتبه في التقريب، ها جبل الحفظ وإمام الدنيا، ما مر مثل هذا، حتى في أحمد بن حنبل وغيره ما تكلم بهذا الكلام صاحب الفتح صاحب التقريب، تقريب التهذيب مع وجازته يقول إيه الإمام إمام جبل الحفظ وإمام الدنيا، هذا هو إمام في الفقه وفي الحديث. ويسالي منطقي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناكد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد عن حاكم بن حزام، سعيد هو سعيد بن سعيد، عن حاكم بن حزام أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألت فأعطاني ثم سألت فأعطاني ثم قال إن هذا المال خطيرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراك نفس يعني متطلع إذا تطلع وأخذ مالا لا يبارك الله إيش لا يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وليجو العلي هذا داء الكلب، الكلب داء الكلب هذا يأكل ولا يشبع، وليجو العلي آخر من اليد السفلى. معنى ذلك أن الإنسان إذا أتاه مال وليس مشرفا عليه ولا سائلا، بل جاءه عطاء من بعض الناس أو من الملك أو من كذا، فهذا يقبله فخذه وتموله، وقد أوجب الظاهرية أخذه، والرد حرام قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذه، قال خذه وتموله وتصدق به، فإذا الأمر بوجوب يجب عليه، وجمهور العلماء يقولون مستحب، وعلى كل حال قلنا الوجوب أم لا، لكنه لا ينبغي لا يجوز له أن يرده، لا ينبغي له أن يرده، ثم يبارك الله تعالى له في ذلك. وأما إذا تطلع نفسه يمين شمال هل يأتيني أو لا يأتيني وجاره، هذا ما في بركة، هذا الأحسن أن لا يأخذه، هذا مثل هذا الأحسن أن لا يأخذه إلا عند الحاجة والضرورة، هذا أمر آخر، فعند الحاجة والضرورة يجوز السؤال، يسأل أموال الناس عند الحاجة والضرورة، فكيف إذا جاءك دون سؤال وإن كان تطلعت للضرورة، وأما في بدون ضرورة لا تأخذه لأن هذا لا بركة فيه. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان كون اليد العليا وهي منفقة خيرا من اليد السفلى ويسائل كما سبق تمام في القريبة، ومن ما قاله المهلب رحمه الله إن سؤال السلطان الأكبر ليس بعالي سلطان يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم ذم السؤال إلا إذا سألت ذا سلطان استثناه، يعني عند الحاجة يجوز السؤال، وإذا سألت وأنت عندك شيء سلطانا يجوز. وقال العلماء سبب ذلك أن السلطان هو أمير بيت المال، وبيت المال من حقوق المسلمين صغيرين وكبيرين غنيين وفقيرين، فإذا سأله فقد سأله حقه، فإذا لا ذم فيه، إن سألت من له سلطة جائز لك وإن كنت وإن تكون ذا حاجة، وإن سألت غيره فلا إلا عند الحاجة والضرورة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أخبرا حدثنا سمو علي جهضر هذا أحد شيخ الستة، قال زهير بن حارث بن عبد بن حميد قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار اليماني قال حدثنا شداد شداد هذا هو شداد بن عبد الله أبو عمار الدمشقي هذا من الطبقة الرابعة شداد قال سمعت أبا أمامة سدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك لأنك تعاقب عليه ولا تلام على كفاك. وأما الكفاية لا لوم عليك, إمساك الكفاية لا لوم عليك. وابدأ بمن تعود, واليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى, ومن فضائله ومن فوائده بيان فضل أفضلية بر المال الفاضل عن حاجة الإنسان, ومنها بيان ذم إمساك ما فضل عن الحاجة, ومنها بيان أن الإنسان لا يلام على عن إمساك كفاك, لا يلام عن إمساك على حسد, عن إمساك اكتبها على إمساك لا يلام, لأن لا لوم يتعدى بعلى على إمساكه كفافه, لأنه يكف به وجهه وعياله عن ظل السؤال. ومنها وجوب الإنسان في الصدقة لمن يعولهم, ومنها بيان أن اليد العليا هو منفتح من يد السفلى من السائلة. قال رحمه الله انتهى. طيب إذا نقف هنا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك, ومن اليقين ما تعون بعلى مصائب الدنيا, ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيثنا, وجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا, ولا تسلط علينا من لا خوف ولا حزن. رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.